أما متى القنوت فإن القنوت الأولى أن لا يقنط الإنسان في كل ليلة ليتبين للعامة أن القنوت ليس شرطا لصحة الوتر، لأن بعض العامة إذا لم تقنط الوتر ظن أنه لا يصح الوتر، وهذا ليس بصواب. القنوت إن قنط الإنسان في الوتر حسن، وإن تركه فحسن. فنقول الأفضل للأئمة في صيام رمضان أن لا يقنط في كل ليلة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.